يقول: قال ابن عباس أن هذا كفر دون كفر إذا لم يكن يعتقد. هو ما جحد الشريعة لكنه جعلها كلها خلف ظهره. وامشي في هذا في الصلاة، ما يصلي يعني هذا مذهب المرجئة، ولا والمسألة تحتاج إلى التثبت من ناحية كلام ابن عباس، يعني من ناحية صحة النقل عنه، وأن لأن في بعض الأشخاص ينقل الكلام من ناحية المعنى، فلا بد من تطبيق كلام ابن عباس على السؤال الذي سئل عنه. أما الكلام الذي ذكرت لكم أن هذا كفر عام، هذا هو مقتضى الأدلة. هذا يقول إن شخصا حلف على زوجته باليمين إن ما تلبس ولدها نوع من الثياب، إذا لبسته يكفر كفارة يمين. في حالة وصولي مسبوقا في صلاة العشاء مثلا فأدركت ركعة واحدة، فكيف أصنع بالركعات الأخرى إذا سلم الإمام تقوم، لأن ما أدركته هو أول صلاتك، فتصلي ركعة ثم تجلس التشهد الأول، فإذا انتهيت من الشهود الأول تقوم وتأتي بركعتين. هذه الركعة التي أتيت بها قبل التشهد الأول تقرأ فيها سورة، لأن ما أدركته هو أول صلاتك. هذا شخص يقول: ما رأي الدين في إنسان لا يريد دفع حق مادي لإنسان آخر كان يعمل لديه، وهذا الإنسان الأول يعاند في دفع الحق ولا يوجد أوراق بهذا الحق، هل هذا ابتلاء؟ يا أخي يخاصمه عند القاضي ويأخذ يمينه، يأخذ يمينه، وإذا حكم القاضي له فإن الخصومة باقية إلى يوم القيامة وستأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته سيؤخذ من سيئاتك بقدر ظلمه لك ويوضع عليه. أتيت إلى العمرة معي زوجتي وفي الطريق لقرب مكة أتتها الدورة الشهرية، ما الحكم في ذلك؟ إذا كانت دخلت في العمرة فتبقى حتى تطهر، فإذا طهرت تؤدي العمرة. خذ لا تكلم، اكتب ورقة لا تشوش علينا. هذا يسأل إذا دخلت الحرم، يعني يسأل عن تحية الحرم، إذا منك دخلت الحرم تطوف إذا استطعت، وإذا ما استطعت تصلي ركعتين. أعطنا الأسئلة أنت. وهذا يسأل عن العادة السرية، لا شك أنه وهو صائم لا شك أنه أفطر، ولكن أنا أنبه على أن العادة السرية هي معصية، لكنها من أسوأ الأمور التي تؤثر على عقل الواحد، فمن آثارها أن يعني يمكن 98 أو 99 الذين يسألونني عن الوساوس، إذا سألته قلت له: هل أنت تستعمل العادة السرية؟ قال: نعم. فمن آثارها الوساوس، هذا في الغالب، فلا يجوز. امسك بس. رجل خرج جرحا بسيطا في أسبوعه أثناء وهو محرم لتأدية العمرة. إذا حصل جرحا بسيط قهري ما عليه منه. طفت طواف العمرة بدون طهارة ولم أتذكر ذلك إلا بعد الطواف. تعيد الطواف وإذا كنت سعيد تعيد السعي لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. وهذا يسأل عن التسمية هي عند الوضوء هي واجبة عند الذكر إذا ذكرها يجب عليه. أحرمت بالعمرة وقبل الطواف وضعت يدي لا تسلفون فكون من الكلام. أحرمت للعمرة وقبل الطواف وضعت يدي في كيس النقود فلمست صابون. ما عليك إلا ما عليك شيء بس. قل بس كثير من الشباب العالمين بكتاب الله وبسنة رسوله لا يقومون على الدعوة. هذا إن شاء الله سيكون موضع درس قادم إن شاء الله اللي هو مسألة يعني كون أن القرآن يهدي إلى الدعوة إلى الله. نرى كثيرا من الناس من النساء هداهن الله يأتين إلى الحرم متبرجات. طبعا المرأة يجب عليها أن تستر وجهها إذا كانت محرمة بحج أو عمرة إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها هذا واجب عليها. وهذا واجب عليها أيضا حتى في غير الحج لكن في الحج والعمرة واجب أيضا. وهكذا إذا كانت تصلي وكانت ترى الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها. أما إذا كان عندها محارمها أو عندها نساء أو ليس عندها أحد فإنها تكشف وجهها. خلص أصلي بعد صلاة العشاء 4 ركعات ثم أنام وأقوم قبل صلاة الفجر وأصلي 7 ركعات جزاك الله خير. تقول الله ما استطعتم. هذا يقول ما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجاد. الشخص في هذه الحياة يكون على وضع معين، وضع علم، وضع صحة، وضع مال، وضع وجاهة إلى غير ذلك، يسمون هذا حظ، حظ للشخص. لكن في مواقف القيامة تجد أن هذه الأمور كلها ما تنفع. هذه الأمور كلها ما تنفع. ما ينفع عند الله إلا العمل الصالح. فإنسان له مكانة في الدنيا وليست له مكانة عند الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا وجاء رجل فقال للصحابة ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شفع شفع وإن سأل أعطي وإن خطب زوج. ثم جاء شخص يعني تمشي حاله من ناحية لباسه وجسمه قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا إن شفع لم يشفع وإن سأل لم يعطى وإن خطب لم يزوج. قال هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فهذه الصفات التي يتفاوت بها الناس في الدنيا هذه ليست موجودة في مواقف القيامة إلا ما كان من عمل صالح. هذا هو المقصود. ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الحظ في الدنيا، لا ينفعه حظه هذا عند الله يوم القيامة إلا إذا كان مستقيما على طاعة الله. ولهذا في قصة فرعون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، إلى أن قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. هذا الجاهل الذي عنده هذا الحظ الذي عنده ما نفعه من ناحية منع وقوع عذاب الله جل وعلا. وعلى هذا الأساس يحرص الشخص على تقوية علاقته بالله، وأن الوسائل أو الأسباب التي يستعملها لتقوية علاقته بالله تنحصر في أمرين: أما الأمر الأول فهو امتثال الأوامر، وأما الأمر الثاني فهو اجتناب النواهي. فكل طاعة عملتها فهي تقوي صلتك بالله، وكل معصية اجتنبتها فهي تقوي صلتك بالله. لكن إذا عكست، تركت الطاعة الواجبة وفعلت المعصية، فهذا يعني هذان سببان يضعفان علاقتك بالله جل وعلا. فيحرص العبد على تقوية صلته بالله بطاعته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا يسأل عن قراءة الفاتحة في الصلاة، تقرأها سواء في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية، وتحرص في الصلاة الجهرية على قراءتها في سكتات الإمام. وراكم تزين تعطون الأسئلة، أعطنا منها مجموعة. وهذا يسأل عن الإسبال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين فهو حرام، وفي الرواية الأخرى فهو في النار. ما هي شروط صحة زواج المسيار؟ الله يا أخي، زواج المسيار هذا أنا أذكر لكم الشروط اللي يشترطونها الأزواج الآن: ما لها نفقة، ولا لها كسوة، ولا لها سكن، ولا لها قسم، ولا تنجب أولاد. هذا الآن زواج المسيار اللي يعني، وبعض الناس صاروا يتزوج بسنه مرتين ثلاث مرات بهالطريقة ذي، بس على قد ما تعتد المرأة، يشوف يجلس معها أسبوع أسبوعين هم طلدها، وإلى منها اعتدت أخذ. هذا إذا صار مكمل للأربع. فالحقيقة أن هذا ظاهرة من أسوأ ما يكون. وأنا كل يعني كثير من الذين يسألونني عنه أسأل، أقول أنت إذا كان عندك أخت ولا بنت تزوجها بهالطريقة؟ قال لا. قلت طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. كيف ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك؟ وهذا يقول بيفتح دكان كوفيرا لشعر النسائي. والله يا أخي أنا ما أعرف هذا الشيء، لكن الشيء اللي أنا ألاحظه هو أن العمل الذي يعمله الإنسان ينظر فيه هل هو محرم ولا مو محرم. إذا نظرنا إلى الموضات الجديدة هذه اللي يعني جاءتنا من الخارج، يكون فيها تشبه نساء المسلمين بنساء الكفار، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بغيرنا. ومن قواعد الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات، فأنت إذا فتحت دكانا فقد سهلت وسائل تشبه المسلمات بالكافرات. اشتركت مع شخص في عمل في محل تجاري، ونظرا لسفره اشترط معي على أن أعطيه نسبة من الربح، إذا كانت النسبة محددة فلا يجوز. يعني إذا كان مثلا تعطيني في الشهر مثل بالشهر 100 ريال 1000 ريال مثل ما يفعل بعض الناس الآن، يجيب له أجنبي ويفتح له دكان باسمه باسم السعودي، ويخلي الأجنبي هذا يشتغل ويأخذ من بالشهر 200 ريال 3000 ريال 200 ريال أو 1000 ريال على حسب كبر المحل وصغره، وهذا ما في شك أنه من الخيانة. هذا يسأل يقول يبي يضرب التلاميذ في الفصل، لا يا أخي، استعمل معهم الحكمة، أنت طبيب وهم مرضى فعالجهم بالحكمة. هذا وش فيه لي؟ ها؟ وهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره. هل من سنة تؤدي معنى من أحيا سنة؟ نعم، هذا هو المقصود منها، أما ميتة وإلا مغفول عنها غفلة، أو مبتدئ أيضا. أنا أدخل وأخرج من الحرم عدة مرات، فهل يجب؟ وإذا دخلت إن تمكنت تطوف ولا تصلي ركعتين؟ وهذا يقول: إن كان هناك شخص يخالط أهل البدع مخالطة دنيوية فقط أي تجارية، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان يتعامل معهم تعامل شرعي بمعنى أنه ما يستحل الحرام ولا يحرم حلال ما في شيء، لكن يجب عليه أن ينصحهم. خذ ظاهرة ابتلينا بها كثيرا في مساجدنا، ألا وهي التحدث بكثرة في أمور الدنيا، ونخص بالذكر المسجد الحرام. والله أنا لاحظت هذا، ناس يتحلقون ولا يتكلمون إلا في أمور الدنيا، ولا شك أن هذا أمر لا يسوغ لهم. الزواج في يومنا هذا أصبح أمرا شنيعا، يعني قصده الأمور اللي تحصل فيه، والأخا وبالأخص في يوم النكاح فترتكب فيه المحرمات. على كل حال هذا يرجع إلى الناس الذين لهم النفوذ، بدءا من الزوج والزوجة وولي الزوجة وولي أمر الزوج، واجب عليهم أن يتجنبوا جميع المحرمات. وهكذا المدعوون من الرجال ومن النساء إذا كان يدعى إلى أمر يرتكب فيه محرم، فالله تعالى يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا يجوز للإنسان أن يحضر مجلسا يعصى الله فيه إلا إذا كان بينكر، فإن قبل منه وأزيل المنكر وإلا يخرج. هذا طفل عمره 7 سنوات لا تسع أحرم ونوى العمرة، وأثناء الطواف أزعج أمه بأنه تعب فقالت أمه: اجلس عند مقام إبراهيم عليه السلام ولم يكمل العمرة، يكملها الآن والحمد لله ما في شيء. أجد صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر. يا أخي نم مبكر، وإذا كان ما يكفيك نوم الليل نم في النهار، لكن يمكن أنك تجلس إلى الساعة 3 وتنام وتبيك تستيقظ لصلاة الفجر، هذا كثير من الشباب. أنا لولد عمره 11 سنة لم يبلغ رشده، أحرم وطاف وسعى ولم يحلق ويلبس إحرامه ولبس ثوبه قبل التحلق، إذا كان حلق بعد ما لبس ثوبه ولبس لثوبه جاهل ما عليه شيء. يقول أعاني منذ فترة من كثرة الريح. يا أخي تجنب شرب الأشياء التي تنشأ عنها كثرة الريح. بعض الناس يشربن ما شاء الله في اليوم 10 قوارير بيبسي، يعني يشرب الصبح الضحى الظهر العصر، المهم أنه يحصله وبعد ذلك ما يبي يخرج منه ريح. لا، يعني الواحد يعني يتنبأ لنفسه، جميع الوسائل وبخاصة إذا قرب وقت صلاة، جميع الوسائل التي من شأنها يعني حصل كثرة الريح تجنبها، ولكن لا تصلي إلا على طهارة متيقنة. وهذا يسأل عن الصلاة المضاعفة في الحرم. الصلاة المضاعفة في الحرم المكتوبة والنافلة. وهذا يقول الشخص إذا أراد يسافر يبي يطوف طواف الوداع، جزاه الله خيرا. وهذا يريد ما هو الأفضل في تفسير القرآن في مجال الأحكام وكذلك في شرح الحديث. أما بالنظر إلى الأحكام ففيه أحكام القرآن لابن العربي، هذا مختصر، وبالنسبة للحديث فيه شرح للبخاري، شرح ابن بطال، هذا شرح للبخاري شرح فقهي. وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بإمكانك أنك ترجع إلى كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وسير التابعين هذا تجد في كتب مؤلفة في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وفي تراجمهم. وهذا يسأل عن حلق اللحية في مكة. كل واحد يا أخي، لكن إنه إذا حلقها هنا يعني يكون الإثم أكثر. وهذا يسأل عن السلفية. السلفية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم، قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وليست السلفية يحددها شخص قد يكون جاهل، لكنه يريد أنه يضع لنفسه يعني يكون شخصا قياديا. وبذكر لكم مثالين في قياديين. القيادي الأول أنا رأيته من يمكن 42 سنة، يعني هيئته هيئة طيبة في الظاهر ملابسه، لكنه هو داعية يعني رئيس في الدعوة في بلده، لكنه متزوج 55 امرأة. ولما نصح قال 40 زوجات والباقي هدايا من أولياء أمورهن. هذا شيخ سلفي. والثاني فرض على جميع أتباعه إن ما يحج أحد منهم إلا بإذنه، ولا يأذن إلا إذا قدم من يريد الحج خمس ماله، فإذا كان عنده 5000 يعطيه 1000، إذا كان عنده 50000 يعطيه 10000 وماشي. وقلت له أنا طيب إذا رجعت من الحج، هو سألني هنا في الحرم من مفطي ممكن أكثر من قديم، قلت له طيب إذا رجعت من الحج ماذا وش يأخذ منكم؟ قال ما يسمح لنا بدخول بيوتنا إلا بعدما يقدم الحاج كبش. هذا شيخ طريقة يسمونها سلفية ولا يسمونها، هذه كلها كثير منهم يعني عنده هذه ناحية. وفي ناحية ثانية كثير من الجماعات ما هي بجماعاتهم جماعة دينية، يعني تهدف إلى أداء غرض سياسي أو أداء إفساد، لكن يتسترون باسم الدين. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. زوجتي مدرسة وهي باقية في المنزل وتتقاضى مرتب شهري، فما حكم ذلك؟ والله يا أخي هذا يرجع إلى زوجتك وإلى من عينها مدرسة. رجل ينوي العمرة أو الحج وعندما يجهز نفسه للسفر إلى الأرض المقدسة يضيق علمه ويتردد في الذهاب ويعود إلى منزله بأمتعته، أخاف أن هذا محطوط للسحر يمنعه من السفر، يعني مسلط عليه فرد من أفراد الجن يحول بينه وبين السفر، فيحتاج إلى معالجة نفسه. خذ العمرة عن الحي المريض إذا كان ما يستطيع ما فيه مانع، لكن تخبره قبل الدخول فيها. إيش هذا؟ خذ بس. الطفل الذي عمره هذا أجبنا عنه. خذ وهذا يسأل عن تلقيط أو نتف الحواجب، ما يجوز لي حوالي 7 أطفال ولم يكملوا 9 شهور ولد ولم يكملوا 9 شهور أحدهم 4 5 6 8 وتوفوا، هل علي اسم؟ اللي أكمل الرابع ودخل في الخامس هذا يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعقن، لكن إني لازم أشوفك عقب ما ننتهي من الدرس بعد صلاة العشاء، لازم أشوفك علشان يعني إذا دخل في الخامس لأنه تنفخ فيه الروح بعد تمام 120 يوم، لازم أشوفك علشان أعلمك وش السبب. أنا من سكاني نجد أحرمت من السيد الصغير، فما حكم ذلك؟ إحرامك صحيح. وهذا يسأل عن السيل الكبير والسيل الصغير هما واحد؟ نعم. خذ وهذا يسأل عن الأدوية التي تحتوي على الكحول، هذا ما يجوز استعمالها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذه تسأل عن القفازات في طواف التطوع، تلبسهن سواء في التطوع ولا في. رجل أراد العمرة ومر بميقات ذي الحليفة ولم يحرم منه، وذهب إلى جدة ثم إلى الطائف وأحرم من السيل. لا، إذا كان إنه يوم يمر ميقات ذي الحليفة على نية العمرة فهو ميقاته. أما إذا كان يقول بروح إن تيسر لي أخذت العمرة، وإن لم يتيسر ما هذا يعني ما نوى العمرة، فإذا أحرم من الطائف ما عليه. عندنا بعض الناس يفتحون إذاعة القرآن قبل الأذان بربع ساعة، وش قمت بأداء العمرة ومكثت في مكة 6 أيام، بعدها ذهبت لجدة ومكثت في 5 أيام وأحرمت من جدة.